أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المطلق والمغير قد يفرزان في الأحكام التي يكون المكلوم فيها صرف الوجود، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقد يكون المطلق والمغير من قبيل الأحكام التي يكون متعلقها منهلا، يعني نفس الحكم يكون منهلا إلى أحكام عديدة، فيكون المتعلق محفوظا على نهر الانهلال. ففي الحقيقة هنا أحكام عديدة كل حكم ثابت لفرد، وهذا كما في المحرمات على الإطلاق إذا نهينا عن الغيبة أو الكذب أو شرب الخمر أو قتل النفس أو غير ذلك من المحرمات الإلهية، يكون كل فرد من أفراد هذه الطبيعة منهيا عنه بنهي مغاير للنهي المتعلق بالفرد الآخر، وهذا معنى الانهلال. وكذلك في الأحكام الوضعية في مثل أهل الله البيع مثلا، معنى ذلك أن كل بيع حلال وقد أقره الله وأثبته على حاله ولم يتصرف فيه بل أمزاه. هذا أيضا انحلالي بالنسبة إلى أفراد البيع، أو مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أيضا ينحل من خلال أفراده، معناه أن كل ماء، كل فرد من أفراد الماء جعله الله سبحانه طاهرا مطهرا، وهذا معنى الطهور. في هذه الموارد إذا كان مطلق وكان مقيد قد يفرض أن المطلق والمقيد يتخالفان في الحكم، فيكون الحكم الثابت للمقيد مغايرا للحكم الثابت للمطلق. هنا لا إشكال في التقييد بلا إشكال، نرفع اليد عن الإطلاق بواسطة المقيد. لهذا كما في قوله سبحانه أهل الله البيع وحرم الربا، فقد ورد في عدة من الموارد مقيدات. البيع الغرري مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وآله البيع الغرر، فيكون هذا منهيا عن، أو عن البيع بالزيادة في أحد الطرفين فيما إذا كان من المكيل والموزون مثلا، أو عن البيع بغير القبض في المجلس كما فيما إذا كان الثمن والمسمان كلاهما من النقدين أي من الذهب عن الفضة المسؤولين، وغير ذلك من التقييدات الواردة على هذا على يعني قوله تعالى إلا الله البيع. وكذلك في مثل قوله سبحانه وحرم الربا، بناء على ما هو المشهور أنه لا ربا بين الوالد والولد، فلا بين الزوج وزوجته، بين السيد ومملوكه. في هذه الموارد يرفع اليد عن الإطلاق فيتقيد الحكم بغير موارد المقيد، وهذا لا إشكال فيه. يعني إذا كان المقيد لا دليل الدال على ثبوت الحكم على الإطلاق بينهما تنافل، يثبت المقيد حكما على خلاف ما أثبته المطلق، نرفع اليد عن الإطلاق بواسطة المقيد فيكون الحكم في موارد المقيد على طبق دليل التقييد فيكون مقيدا للمطلق. هذا بلا إشكال، إلا أن هذا قد يكون بالدلالة المسابقية كما ذكرنا، لا ربا بين الوالد والولد، نهى النبي عن بيع الغرر ونحو ذلك. المدلول المثابت للدليل المقيد مخالف للدليل لإطلاق المثلث فيرفع اليد عن الإطلاق، وقد يكون هذا بالدلالة الالتزامية كما في موارد دلالة القضية على المفهوم، في مثل ذلك إذا كذلك إما بحسب ظهور الكلام في نفسه في المفهوم أو من جهة قرينة الحال وقرينة المقام، وإلا فالكلام في نفسه غير ظاهر في النفي، وهذا كما في قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو على الروايات الواردة أن الماء طهور. هذه الروايات والآية المباركة يرفع اليد عن إطلاقها، يعني عن كل ما دل على أن الماء طهور، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو إلا ما غير طعمه أو ريحه. هذه الروايات على الآية المباركة بمقتضى الإطلاق يدل على أن كل ما يصدق عليه الماء فهو طاهر طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الإطلاق بمفهوم ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء. بالمفهوم يدل هذا الكلام على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرين وكان قليلا يتنجس بملاقات النجس فلا يكون طهورا، وهذه دلالة التزامية يستفاد من دلالة الشرط على تعليق شيء على شيئين. على ما تقدم في مفهوم الشرط نستفيد من هذا التعليق الانتفاء عند الانتفاء، فيستفاد على أن الماء إذا لم يكن كرا يتنجس فلا يكون طهورا، أي لا يكون طاهرا في نفسه ومتهرا لغيره، وقد يكون هذا لا من جهة ظهور الكلام في نفسه بل من جهة القرينة على ذلك، كما أنه إذا سئل الإمام علي كما هو الواقع سئل الإمام عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر من الماء، نفس هذا الكلام قول الإمام عليه السلام كر من الماء هذا لا يدل على أن الماء القليل ينفعل، لأنه ليس من مفهوم الشر وليس في الكلام ما يدل على المفهوم، غايته إثبات أن الكر من الماء لا يتنجس إلا أنه في مقام التهديد، والسؤال عن الماء الذي لا ينجسه شيء طبعا هذا يفيد الانحصار، فيفهم بزميمة هذه القرينة أن السؤال والجواب ينظران إلى التهديد يفهم انحصار الحكم بذلك، سألته عن الماء الذي لا ينجسه شيء تعيين هذا الموضوع فقال عليه السلام كر من الماء، فيدل على أن غير الكر ليس كذلك أنه لا ينجسه شيء، فهذه الجملة أيضا تدل على المفهوم لا من جهة أن ثبوت الحكم لشيء يدل على نفيه عن غيره، ومعلوم أن ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره، يمكن أن يكون غير الكر من الماء إذا كذلك، إلا أن السؤال والجواب بما أنهما ينظران إلى التهديد فيسأل عن الماء الذي لا ينجسه شيء عن حده وأن تعينه كلامه عليه استفاد من ذلك أن غير الكر ينفعل ويتنجس بالملاقات. أيضا يدل الكلام بالدلالة الالتزامية على تنجس الماء القليل بالملاقات، فيكون هذا مقيدا لقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو مثل قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. وأما فيما إذا فرزنا أنه لم يدل المقيد على النافي ولم يكن الحكم المذكور فيه مخالفا للحكم المذكور في المطلق، بل كان الحكمان متوافقين كل منهما يثبت حكما الآخر أيضا يثبت هذا الحكم، لكن أحدهما يثبت الحكم للمطلق والآخر يثبت للمقيد، كما كان هذا هو محل الكلام فيما إذا كان المتعلق صرف الوجود نفرزه في المقام، فيما إذا كان المتعلق مأخوذا على نحو الانهلال. كلا الحكمين باطل. فرضنا أنه ورد دليل على أن الرجل المسلم يحرم غيبته مثلا، هذا مطلق أهم من أن يكون مؤمنا أو يكون غير مؤمن، عادلا أو فاسقا في نفسه، لا يجوز غيبته، لا يجوز ذكره بالسوء، هذا من أحكام الإسلام. فرضنا أن دليلا آخر قيد الموضوع فيه أن الرجل المسلم المؤمن لا يجوز غيبته، تحرم غيبته، والحكم المفروض له انهلال. كل فرد من أفراد المسلمين أو كل فرد من أفراد المؤمنين يحكم عليهم أنه تحرم غيبته، غيبته محرمة، فهل يهنا يحمل المطلق على المقيد كما كان يحمل المطلق على المقيد في صرف الوجود، أو لا موجب للتقييد في المقام؟ المعروف أنه لا موجب للتقييد في المقام، فإن الوجه المذكور في حمل المطلق على المقيد هناك غير جار في المقام، والوجه فيه أن الحكم في صرف الوجود كان حكما واحدا على الفرض، الحكم الواحد كان الأمر دائرا بين أن يكون ثابتا للمطلق فيكون المقيد من باب أفضل الأفراد، أو أن يكون الحكم ثابتا للمقيد فيحمل المطلق على المقيد فيكون المقيد قرينة على أن المراد الجدي من المطلق والمقيد. المفروض أن الحكم واحد، وأما في المقام لا تنافي بينهما، هناك كان بين الدليلين تنافي، لأن مقتضى الدليل المطلق أن الحكم الواحد ثابت للمطلق، طبعا يكون الآخر محمولا على أفضل الأفراد، ومقتضى الدليل المقيد أن الحكم الواحد ثابت للمقيد، طبعا يحمل المطلق على المقيد، وأما فيما إذا كان الحكم انهلاليا ليس هنا حكم واحد. أي منافات بين أن يكون غيبة الرجل المسلم المؤمن حراما ويكون غيبة المسلم وإن لم يكن مؤمنا أيضا حراما؟ الحكم انهلالي. الخمر حرام على إطلاقه، الخمر المتخذ من العنب أيضا حرام، لأن الحكم انهلالي. إذا فرضنا أن الحكم انهلالي لا تنافي بين ثبوت الحكم للمطلق وسريان الحكم إلى جميع الأفراد وثبوت الحكم للمقيد أيضا، فإن المقيد أيضا من أفراد المطلق ويثبت الحكم له بناء على ما هو المعروف من أن التقييد المعبر عنه بالوسب التقييد لا مفهوم له، وقالوا إنه لا مفهوم للوسب، وقل له إن المراد بالوسب ليس هو الوسب المصطلح عليه في الأدب، بل المراد بالوسب مطلق القيد الذي أتي به في الكلام، إذا فرضنا أنه لا مفهوم له ولا يدل على النفي عند الانتفاء، حينئذ لا منافاة بين الدليلين، فيبقى المطلق على إطلاقه ويكون المقيد أيضا ثابتا. ولأجل ذلك قالوا إنه لا تنافي بين الأمرين، فلا يهمل المطلق على المقيد سير بلش الأحكام الإنهلالية، وينحصر الأمر بالأحكام التي يكون المتعلق فيها سير بالوجود. ولكن لنا كلاما نبينه إن شاء الله تعالى.